بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 14 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن مسألة أو دخلنا في باب الهبة والعطية، وتكلمنا عن الشروط، وذكرنا من شروط الهبة ما ذكره المؤلف كون الهبة منجزة، وقال المؤلف لا تصح أن تكون معلقة، وذكرنا مثالا على ذلك إذا قدم زيد فهذا لعمر، وذكر المؤلف التعليل على ذلك أو المعنى، قال لأنها تملك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع. هذا هو المشهور في المذهب، أن الهبة لا تصح معلقة، لا تصح إلا أن تكون منجزة، بمعنى أن تقول خذ هذه هدية، هذه عطية، هذه هبة، أما أن تكون معلقة فهذا خير فلا يصح. القول الثاني في المسألة أن الهبة والعطية يصح أن تكون معلقة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في رواه الإمام أحمد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أم المؤمنين: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهي لك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ردت فهي لك. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الهبة والعطية على إرجاعها وردها إليه صلى الله عليه وسلم، قال إن ردت فهي لك، وهذا دليل على جواز أن تكون الهبة والعطية معلقة. الشرط السابع كونها غير مؤقتة، يعني لا صح أن تكون تقول لشخص هذه خذ هذه هدية لك لمدة أسبوع، لا يصح، لأنها كما ذكر المؤلف قال لأنه يعني تأقيت، يعني مقصود أن تكون مؤقتة لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع، يعني قل كما أن البيع لا يصح أن يكون مؤقتا فكذلك الهبة والعطية لا تصح أن تكون مؤقتة. ثم تكلم المؤلف عن مسألة أخرى أو يعني يذكرها العلماء والفقهاء يذكرونها في باب الهبة والعطية، وهي مسألة العمرة والرقبة. يقول: لكن لو وقتت يعني العطية بعمر أحدهما كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري، يقول لزمت ولغى التوقيت. يقول يصح أن تكون يصح أن يكون التوقيت في مسألة العمرة فقط. يقول يصح، كان يقول مثلا هذه الدار هي لك عمرك، أو هذه السيارة لك عمرك أو عمري، يعني توقت بالعمر. يقول المؤلف لزمت، يعني انعقدت هذه الهبة كانت لازمة، وترتب عليها أن يلغى التوقيت. هذا في المذهب أنه يلغى التوقيت، وتكون هذه الهبة ملكا للموهوب له ملكا دائما، يعني له ولورثته بعده، يعني أنه يتصرف فيها كما يشاء. يقول ذكر الدليل قول ذكر عدة أدلة. الدليل الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمره فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، رواه الإمام أحمد ومسلم. والحديث دلالة صريحة أنها من أعمر عمره فهي للذي أعمرها، يعني أعطيت له عمره حيا وميتا ولعقبه. وفي رواية قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من حديقة أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت، أعطاها إياها، قال هذه الحديقة النخل هي لك يا أمي حياتك كلها. يقول فجاء فلما ماتت جاء إخوته فقالوا نحن فيه سواء، يعني نحن في هذا النخل سواء، نحن نشترك لأن هذا النخل لأمنا. قال فأبى هذا الرجل، لأنه هو قصد أن يجعلها عطية لأمه مدة حياتها، هو الذي قصد هذا الشيء، وبعد موتها ترجع له. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقسمها بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا. وهذا دليل على أن التوقيت يلغى، يعني هي لازمة وصحيحة الهبة، والتوقيت بمدة الحياة يلغى، وتكون للموهوب له ولعقبهم بعده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ميراثا بينهم جميعا ولم يرجعها للواهب الذي هو أحد الأبناء أو أحد الأولاد. ثم تكلم المؤلف عن مسألة أخرى أو ذكر منصور النوع الثاني، تكلم عن العمرة ثم تكلم عن الرقبة. قال والرقبة أن يقول إن مت قبلي عادت، إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. قال مجاهد هي أن يقول هي للآخر مني ومنك موتى. سميت رقبة لأن كل منهما يرقب موت صاحبه، يعني أن الرقبة أن يقول إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي رجعت إلي، يعني كل منهما يرقب أو ينتظر موت الآخر. فالمؤلف على كلام مؤلف هنا أنه يعني المؤلف ذكر فيها روايتان، الرواية الأخرى عفوا الرواية الأولى هي نفس الكلام السابق الذي قلناه في العمرة أنها تكون لازمة وأنها تكون لهذا الشخص الموهوب له ملكا دائما لازما لا ترجع إلى غيره، يعني التصرف فيها مطلق ومالك لها ملكا تاما. يقول المؤلف فيها روايتان، إحداهما هي لازمة لا تعد الأول لعموم الأخبار يعني السابقة التي ذكرناها قبل قليل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته، رواه الإمام أحمد ومسلم. وجاب حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة، العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، رواه الخمسة. وذكر المؤلف أنه قول عدد من الصحابة، وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك. ثم ذكر المؤلف تعليقا قال لأن الأملاك المستقرة مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن تقديره بحياة منافي لحكم الأملاك إلى آخره. يعني ذكر المؤلف أدلة كثيرة، تعليلات وأثر عن الصحابة إلى آخره. فنقول أن القول الأول وهو الذي ذكرناه قبل قليل في مسألة العمرة ونقول أيضا في مسألة الرقبة حكمهما واحد، القول الأول وهو المشهور في المذهب أن التوقيت يكون ملغا ولا اعتبار له وتكون ملكا للموهوب له ولعقبه، بمعنى أنها لا ترجع للواهب بعد موت مثلا الموهوب له. القول الثاني وعنه عن إمام أحمد رحمه الله رواية أخرى قال ترجع إلى المعمر والمرقب، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، يعني أنه اشترط مدة حياته مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون على شروطهم وهذا شرط، فيراعى هذا الشرط، هذا كدليل لهم. سئل القاسم عنها قال ما أدركت الناس إلا على شروطه في أموالهم. وقال جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يقول لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ذكر المؤلف إجابة عن هذه الأدلة، أدلة القول الثاني. طبعا الراجح والقول الأول وقول أدلة صريحة في المسألة أن التوقيت يلغى وأنها تكون لمن وهبت له ولمن أعمرت أو أرقبت له، كالحديث في الصحيحين كما ذكرناها قبل قليل وأقوال الصحابة والتعليلات. قال عن مسألة دليل القول الثاني، قال أجيب عن قول جابر، لأن جابر رضي الله عنه قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع لصاحبها. قال المؤلف أجيب عنه بأنه من قول جابر نفسه، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعارض المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم والثابت عنه. قال المؤلف وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة إلى آخره. الشرط الثامن ذكر المؤلف، الشرط الثامن قال كونها بغير عوض، كون الهبة والعطية بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع، بمعنى أنها إذا أنه أعطاه شيء هذه العطية مقابل أن يعطيها الآخر أيضا عطية، يعني هدية مقابل هدية، فيقول المؤلف هذه تأخذ أحكام البيع. يقول هذه تحكم تأخذ أحكام البيع، يعني البيع اللي هو فيه مسألة الضمان في مسألة الخيار الآخرة. قال وعنه رواية أخرى في المسألة، وهذا هو لعله هو الأرجح، أنه أنها تبقى على حكم الهدية، لقول عمر رضي الله عنه من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها، يعني أراد بها الثواب، أراد أن يعطى مثلها أو أكثر منها، معنى أنه أعطى هذه الهدية وهذه الهبة لشيء آخر ليثاب على هذه الهدية وهذه العطية وهذه الهبة. وروي أو جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها. والحديث قال المؤلف رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، يعني هذا دليل صريح في المسألة على أنها هبة، وأن هذه الهبة تكون صحيحة ولو حتى كان يقصد بها الثواب، يعني أنه يقصد بها أن يثب عليها أو يعطى عليها أفضل منها وأكمل منها أو أي أمر آخر قصده في مسألة الهبة. ثم تكلم المؤلف عن مسألة أخرى، قال يكره رد الهبة وإن قلت لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد الهدية، رواه الإمام أحمد. طبعا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، ولو فرس نشاه، يعني أن الإنسان ما يحقر ولو كان شيء قليل جدا أن يهدي ويقبل هدية أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في أول الباب أنه كان يهدى ويهدى إليه ويقبل الهدية، وقال تهادوا تحابوا، وجاء في الحديث في الأثر أن الهدية تسل السخيمة، يعني تسل ما في النفس من الغل من الحقد من الضغينة مما يجده الإنسان في نفس أخيه أو نفس الآخر أو في نفسه على أخيه، فهذه الهدية تسل السخيمة، معنى أنها تذهب ما في الصدور من ما يجده الناس بعضهم على بعض. قال المؤلف بل السنة أن يكافئ أو يدعو، السنة للإنسان إذا أعطي هدية أن يكافئ على الهدية بمثلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه ويقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فالسنة أن يكافئ الإنسان، يعني لكن لو أنه لم يجد فلا أقل من الدعاء والشكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السنن ورواه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترى من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فلم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا دليل على مشروعية الإنسان إذا أهدي له هدية أو صنع له معروف أن يقابله بالمكافأة وأقل الأحوال الدعاء. قال الإمام أحمد ترك المكافآت من التطفيف، يعني أنه يماثل التطفيف أو قريب من التطفيف، أن الإنسان يرضى بالقسط ويرضى بالعدل، فإذا أعطي شيء فإنه الأولى بحقه أن يكافئ ويهدي هدية مثلها. قال المؤلف وإن علم أنه أهدى حياء أو علم أنه أهدى حياء وجب الرد، قاله ابن الجوزي يقول لأنه من الأداب الآخر، وهذه ترجع إلى مسألة الأعراف ولا ترجع إلى مسألة يعني الشرع، ليس فيها نص في المسألة. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، قال فصل تملك الهبة بالعقد، يعني متى تملك، يتكلم المؤلف في هذا الفصل عن مسألة متى تملك الهبة. يقول المؤلف تملك بالعقد، مر معنى صيغة العقد في الهبة أنها إما أن تكون بالقول أو أن تكون بالفعل، القول كما مثلنا وهبتك هدية أعطيتك إلى آخره. قال لما روي عن علي وابن مسعود أنهما قال الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض، انتهى الأثر. قال فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب، بمعنى أنه حين أن يهبها له فإنه تكون ملكا للموهوب له، لكن متى تلزم؟ عندما نقول تلزم بمعنى أنه لا يجوز للواهب أن يرجع، يعني لا يجوز للواهب أن يرجع فيها، لكن متى تملك؟ نقول بالعقد، يعني لو قال لك هذا الكتاب هو هدية لك يا فلان، نقول جميعا هذا الكتاب الآن هو ملك لفلان. لكن متى تكون لازمة بحيث أن هذا الواهب لا يملك الرجوع فيها؟ نقول تملك وتلزم بالقبض. قال المؤلف: وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. قال المروزي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. وقال الصديق رضي الله عنه لما حضرت الوفاة لعائشة: يا بنية إني كنت نحلتك جادة، يعني جذاذ، 20 وسقا، ولو كنت جذرتيه أو جذرتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. رواه الإمام مالك. وهذا دليل على أنه الهبة إنما تكون لازمة بأي شيء بالقبض، لأن الصديق رضي الله عنه قال: لو كنت جذدتيه واحتزتيه عفوا كان لك، يعني لو أنك أخذتيه واحتزيتيه ونقلتيه لملكك فهو لك، لكنه لما لم يحصل هذا الذي هو القبض فإنه كما قال الصديق رضي الله عنه: إنما هو مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. انتقل المؤلف إلى مسألة: بما تبطل الهبة؟ قال: تبطل بموت المتهب قبل قبضها. المتهب يعني الموهوب له أو المهدى له، لقول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواطي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهي لك. قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أقية من مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك. يعني أنه في حال موت المتهب أو الموهوب له فإن الهبة تبطل، يعني لو قال هذا كما مثلنا مثلا بالكتاب كشيء يعني واضح عندنا في هذا الدرس، لو قال هذا الكتاب لفلان فمات فلان نقول تبطل الهبة. طبعا متى تبطل؟ نقول قبل قبضها، يعني لو افترضنا أنه قبضها فنقول إنها تكون لوارثه بعده، ولكن نقول قبل قبضها إذا لم يقبضها وتوفي قبل قبضها فإنها تكون فإن الهبة تبطل. وإذا قلنا إنها إنما تلزم بأي شيء بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي مسألة الرجوع في الهبة والعطية. قال المؤلف رحمه الله فصل، يتكلم في هذا الفصل عن الرجوع في الهبة والعطية. قال: ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها لبقاء ملكه مع الكراهة، يعني كراهة الرجوع، يعني يجوز له أن يرجع لكن رجوعه هنا مكروه، وهنا الرجوع إنما يجوز حتى مع الكراهة قبل القبض. يعني لو إن كما مثلنا قال هذا الكتاب لفلان ثم قبل أن يقبضه رجع قال والله رجعت، يقول المؤلف يجوز له أن يرجع في هبته قبل أن يقبضها أو يقبضها الموهوب له، يقول لبقاء ملكه مع الكراهة خروجا من الخلاف، لأنه هناك من قال أنها تلزم بمجرد العقد. وذكر المؤلف الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيه، وفي لفظ: كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. طبعا التشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب وبهذه الصورة المستقبحة والمستقبرة جدا أنها كالكلب يدل على تحريمه وشدة تحريمه، أنه كالكلب يقي ثم يرجع ويأخذ قيئه مرة أخرى، فهذا التشبيه دليل على التحريم. طبعا هنا المؤلف ذكر هذا الدليل بناء على قول في المذهب يرى أن الهبة تلزم بمجرد العقد ولا تلزم بالقبض، ولكن المشهور في المذهب أنها لا تلزم إلا بالقبض. قال: ولا يصح الرجوع إلا بالقول، وذكر أمثلة ذلك: رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها، لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول إلا بيقين، وهو صحيح الرجوع، يعني أنه لا يصح أن يكون الرجوع بالفعل، لا بد من أن يكون الرجوع بالقول الصريح وليس الكناية، لا بد من أن يكون القول الصريح. يقول لأن فيه نقل ملك أو إزالة ملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول إلا بيقين وهو صريح القول. يقول المؤلف إذا نجمل ما قلنا قبل قليل، نقول للواهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها أو قبل قبضها يجوز له الرجوع مع الكراهة كما ذكر المؤلف، وجود الخلاف في المسألة، هناك قول يرى التحريم. يقول أما بعد القبض، قال المؤلف وبعد إقباضها يحرم ولا يصح، وذكر الحديث السابق الذي ذكرناه قبل قليل العيد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وهذا دليل على تحريمه. إذن بعد القبض يحرم الرجوع في الهبة والعطية. قال المؤلف ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع فيما وهبه لولده قصد التسوية أو لا، يعني المؤلف يتكلم عن مسألة رجوع الأب في هبته لولده، ما حكم رجوع الأب؟ هل الأب أن يرجع إذا أعطى عطية أو وهب هبة لولده، هل له أن يرجع حتى بعد أن يقبضها؟ لأننا مر معنا أن بعد القبض أنه لا يجوز للواهب أن يرجع في الهبة والعطية. المؤلف استثنى من ذلك الأب في عطية لولده أنه يجوز له أن يرجع في هذه الهبة وهذه العطية، والدليل ذكره المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، والحديث قال المؤلف رواه الخمسة وصححه الترمذي، قال الترمذي حديث حسن صحيح. فهذا دليل على أنه للوالد أن يرجع في هبته وعطيته لولده. ذكر المؤلف شروط رجوع الأب في عطيته لولده. قال المؤلف الشرط الأول ألا يسقط حقه من الرجوع، فإن أسقطه سقط، معنى لو أن الأب أسقط حقه ابتداء، يعني قال لولده هذا الكتاب مثلا هو هدية لك وليس لي حق الرجوع فيه، فإذا أسقط حقه ابتداء ليس له أن يرجع. فإذا الشرط الأول ألا يسقط الأب حقه في الرجوع. الشرط الثاني ألا تزيد، يعني الهبة أو الهدية، زيادة متصلة كالسمن والتعلم، فإن زادت فلا رجوع، لأن هذه الزيادة هي زيادة في حصلت في ملك الابن وبسببه. قال المؤلف أما الزيادة المنفصلة فهي الابن ولا تمنع الرجوع. الشرط الثالث أن تكون باقية في ملكه، يعني لابد أن تكون باقية في ملكه، لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره. يعني افترضنا أن هذا الابن باع هذه الهدية، نقول لا يمكن أن يرجع الأب فيها لأنها زالت عن ملك الابن. الشرط الرابع أن لا يرهنها الولد، لأنه إذا رهنها تعلقت بحق غيره، يعني إذا رهنها الأب رهنها الابن أو الولد، فقول المؤلف إن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع لما فيه إسقاط حق المرتهن. يعني إذا رهنها الولد مثلا لأنه لبيع أو شيء من هذا، أو أنه حجر عليه لإفلاسه، فإنه يسقط حقه في الرجوع، فإنه يسقط حق الرجوع للأب، يعني ليس الأب أن يرجع ويقول سأرجع في هذه الهبة وهذه العطية لأنه تعلق بها حق الغير، وكما قلنا قبل قليل أنه يتعلق بها حق المرتهن وحق الغرماء. وبهذا نتم ونكمل هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى نكمل في الحلقة القادمة باقي مسائل الهبة والعطية، ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.